لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإنك تجد المؤمن يحرص أن يرفع عمله ويعرض على الله عز وجل وهو صائم. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب إكثاره من الصوم في شهر شعبان قال: ذاك شهر يرفع فيه العمل إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن مواظبته على صوم الاثنين والخميس من دون الأيام قال صلى الله عليه وسلم: ذانك يومان تعرض الأعمال فيهما على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وفي رواية أخرى: ترفع الأعمال إلى الله عز وجل في كل يوم اثنين وخميس، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ولذلك فإن من توفيق الله عز وجل للعبد أن يحرص على أن يفصل قدره وهو قائم، كما يحرص أن يرفع عمله وهو صائم، وذلك بقيام ليلة القدر. فإن أقدار العباد ومقاديرهم في أعمالهم وأحوالهم وأرزاقهم وآجالهم تفصل من اللوح المحفوظ، ويبرم القضاء فيها ويبين للحفظة والملائكة في ليلة القدر إلى مثلها في العام القابل. وهذا معنى قول الله عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أي من كل أمر يقضيه الله عز وجل ويقدره على عباده في تلك الليلة إلى مثلها في السنة القابلة. وهذا أيضا معنى قول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يفصل من اللوح المحفوظ ويدفع إلى الملائكة مقادير الخلق في الآجال، في الأعمال، في الأرزاق، في الأحوال، في كل شؤون الخلق، فيها يفرق كل أمر حكيم. ولذلك نقول: ينبغي للعاقل الموفق أن يحرص على أن يفصل قدره وهو قائم، كما يحرص أن يعرض عمله وهو صائم. والظن بمن فعل ذلك ففصل قدره وهو قائم وعرض عمله على الله وهو صائم أن يكون في خير دائم، أن يتقلب بين حسنة متقبلة مبرورة وبين سيئة مكفرة مغفورة، يعني يتقلب بين حالين كلاهما عافية، إما حسنة متقبلة وإما سيئة مكفرة، كجزاء الله عز وجل للمؤمنين العاملين للصالحات. قال الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. وقال تبارك وتعالى: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تبارك وتعالى: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. فليس لمن كفرت سيئاته وتقبلت حسناته ليس له من مصير إلا الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وهذا شأن القرآن في بشارة عباد الله الصالحين المؤمنين العاملين للصالحات، يجمع لهم بين مغفرة الذنب وحصول الأجر، كقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال تبارك وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. وقال تبارك وتعالى: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. وقال تبارك وتعالى: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. تلاحظون في هذه الآيات الجامع بينها المغفرة ثم الأجر، مرة عظيم ومرة كبير ومرة كريم. فأجرهم عظيم في قدره، عظيم في أثره، عظيم في صفته، وكذلك أجرهم كبير في كمه، أجرهم كبير في صورته، أجرهم كبير في سعته، وكذلك أجرهم كريم، كريم في نفسه، كريم في كيفيته، كريم في مضاعفته. هذا جزاء الله عز وجل الشكور المنان الذي لا يضيع أجر المحسنين. فيجمع الله عز وجل لهم بين مغفرة الذنب والأجر العظيم الكبير الكريم. هذا جزاء ربنا أكرم الأكرمين لعباده الصالحين. فدونك يا عبد الله، هذه الليلة الواحدة من ليالي العشر الأواخر المباركة تجمع لك بين مغفرة الذنب وحصول الأجر العظيم الذي لا يأتي للذهن على بال. أما المغفرة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما مضاعفة الأجر، الأجر العظيم الكبير الكريم، فحسبك قول الله عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر. يعني عبادة في هذه الليلة الواحدة تفضل عبادة ألف شهر متواصلة. لو أن امرأ عبد الله ألف شهر متواصلة يصل فيها الليل والنهار صياما وقياما، وهذا الآخر عبد الله عز وجل بنفس عبادة الأول في هذه الليلة الواحدة، لكان عمل الثاني خير من عمل الأول. ليلة القدر خير من ألف شهر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فاحرص يا عبد الله على عمارة هذه الأيام الأواخر من رمضان، هذه الأيام القليلات، فاجتهد فيها أشد اجتهاد، كن بها شحيحة، كن عليها حريصة، كن فيها رشيدة، فإنها تعدل ميزانك. إن كان الفلاح يوم القيامة بميزان الأعمال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فدونك هذه الليلة فإنها ليلة تحقيق الفلاح. ما بالكم بميزان امرئ غفر له ما تقدم من ذنبه ووضع في كفة حسناته عمل خير من عمل أهل ألف شهر متواصلة، كيف يكون ميزانه؟ كيف ترجح حسناته؟ فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. هذه الغاية التي يسعى من أجلها المؤمن في حياته كلها، تحقيق الفلاح. دونك يا عبد الله هذه الليلة الواحدة أعمرها بطاعة الله وكن فيها من المحسنين، تنل من الله عز وجل ما لا يخطر لك على بال. هذه الليلة المباركة لما كان هذا شأنها، نبه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها من أول الشهر عندما رأوا الهلال وعرفوا أن رمضان قد دخل. خطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن هذا الشهر قد حضركم، فيه ليلة هي خير من ألف شهر. لم يذكر في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم شيئا من فضائل رمضان إلا فضل هذه الليلة المباركة. إن هذا الشهر قد حضركم، فيه ليلة هي خير من ألف شهر. اسمع يا عبد الله واحذر أن تكون من هؤلاء. قال صلى الله عليه وسلم: من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم، والعياذ بالله. فالمحروم المخذول والخاسر المخبون هو من ضيع هذه الفرصة، هو من فرط في هذه الليلة. لا يحرم خيرها إلا محروم، فيه ليلة هي خير من ألف شهر. من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم، والعياذ بالله. ونعوذ بالله العلي العظيم أن نكون في هذه الليلة المباركة من المحرومين. ولما كان هذا هو شأن هذه الليلة، كيف تتصورون بحال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي المباركة العشر الأواخر من رمضان التي يلتمس فيها ليلة القدر؟ أما عائشة فقد روى عنها الإمام مسلم في صحيحه رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها من الأيام. كان اجتهاده صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام ليس له نظير في سائر أيام السنة. يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره. وكذلك كان أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي عن عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني رحمه الله، وهذا صهر أبي بكرة الثقفي على ابنته، زوج ابنته، قال رحمه الله: كان أبو بكرة يصلي في العشرين من رمضان كصلاته في سائر السنة، فإذا دخلت العشر جد واجتهد، يعني بذل المجهود، يعني أتى بما لا مزيد عليه في هذه الأيام العشر. فقههم الذي ورثوه من نبيهم صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: حتى نعلم كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي المباركات، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. شد مئزره أي اعتزل النساء وشمر في العبادة واجتهد كغاية الاجتهاد، وأحيا ليله أي أسهره، فلم يذق غمضا في هذه الليالي. لم يكن صلى الله عليه وسلم ينام شيئا من ليالي العشر. في مسند الإمام أحمد من حديث في إسناده ضعف، ولكن نص في هذا المعنى فيه، يقول: تقول أم المؤمنين عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين ما بين نوم وصلاة، فإذا دخلت العشر جد واجتهد وشد المئصر، يعني لم ينم ولا لحظة في هذه الليالي المباركات صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر عند الإمام أحمد في مسنده وأيضا في إسناده ضعف، فلم يأتي فراشه حتى ينسلخ الشهر. لا يأتي الفراش صلى الله عليه وسلم حتى ينسلخ الشهر. ويكفينا وحسبنا ما في الصحيحين من قول أم المؤمنين عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، يعني أيقظهم للصلاة والعبادة لعمارة هذه الليالي المباركات. لم يقف الحد عند هذا، بل الأمر أرقى وأعلى وأعمق من هذا. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يفوت عشرا ترتجى فيها ليلة القدر إلا باعتكاف. تدرون ما معنى الاعتكاف؟ الاعتكاف أن يعتزل النبي صلى الله عليه وسلم الناس فلا ينشغل بهم ويتفرغ للعبادة، يختلي بربه في بيت من بيوت الله، يضرب له خباؤه في المسجد وعلى بابه حصير يحتجر فيه عن الناس، فلا يرى ولا يرى إلا في الصلاة المكتوبة صلى الله عليه وسلم، تفرغا للعبادة في هذه الأيام المباركة. وهذا أعلى ما يمكن أن يتصور في الاجتهاد، التفرغ التام لعبادة الله عز وجل في هذه الأيام المباركات. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر الأول من رمضان فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل وقال: إن الذي تطلب أمامك، يعني ليلة القدر لم تأتي بعد، فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم عشر الأوسط، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك، يعني ليلة القدر لم تأتي بعد. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في صبيحة العشرين من رمضان وقال: يا أيها الناس، إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط ألتمسها فأتيت، يعني أتاني الوحي فأتيت، فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، وإني معتكف، فمن أراد منكم أن يعتكف فليفعل. فاعتكف الناس معه، يعني اعتكف الشهر كاملا يلتمس هذه الليلة قبل أن يأتيه الوحي بتعيينها حصرا في العشر الأواخر من رمضان. ثم بعد ذلك من الأعوام كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر خاصة. لماذا؟ لأنه قد أنبئ وأوحي إليه أنها في العشر الأواخر حصرا. في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. واظب صلى الله عليه وسلم على هذه السنة المباركة حتى لحق بربه. يعتكف، يعتزل الناس، يدع عنه أمر الناس، وهو من هو في نفعهم صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأمر جلل، الشأن خطير، ليلة ليست كالليالي، هي خير من ألف شهر. بماذا نعمرها؟ ماذا تفعل في ليلة القدر؟ إن كانت هي خير الليالي فينبغي أن تعمر بخير الأعمال، وهذا هو العمل الذي جاء فيه النص النبوي المبارك: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قامها، أي قامها مصليا بين يدي الله عز وجل، فإن الصلاة أكمل أنواع الذكر على الإطلاق. لماذا؟ تجمع بين أنواع الذكر تلاوة كلام الله، حسن الثناء على الله تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتهليلا، واستغفار وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تدع نوعا من الذكر. ومع هذا تجمع الهيئات التي يحبها الله عز وجل قياما وركوعا وسجودا وقعودا بإخبات بين يدي الله عز وجل. أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. فأولو الألباب العلماء هم الذين يحرصون على هذه السنة المباركة، القيام بين يدي الله عز وجل في الليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. لماذا؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الصلاة خير عمل يؤدى بالجوارح، فالإيمان في القلب، وخير أعمال الجوارح بعد الإيمان الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع منكم أن يستكثر فليستكثر. وأفضل الصلاة بعد المكتوبة هي الصلاة في جوف الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. ثم إذا قمت في هذه الليلة المباركة ثم استرحت بين الركعات، فهذه راحة للبدن وليس هناك راحة للقلب أو اللسان. فاعمر هذه الأوقات بذكر الله عز وجل تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا ودعاء واستغفارا وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. حتى إن استرحت، حتى إن اضطجعت، فحرك لسانك وقلبك بذكر الله. لا تضيع ثانية، لا أقول دقيقة، لا تضيع ثانية واحدة في هذه الليالي المباركات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فكن من هؤلاء في هذه الليالي المباركات، تكن من المفلحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وابن ماجه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وفقت لليلة القدر، وفي رواية: أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر فماذا أقول، وفي رواية: بماذا أدعو؟ وهذا السؤال ينبغي أن يشغل كل واحد منا في هذه الليالي المباركات. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذه خير الدعوات في هذه الليالي المباركة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وتذكر بعفو الله عنك إن أردته أن تعفو عمن ظلمك، أن تصفح عمن أساء إليك، فإن الجزاء من جنس العمل. قال الله عز وجل: ألا تحبون أن يغفر الله لكم فليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على من؟ أجره على الله. أنت لا تصفح ولا تعفو لكون المعفو عنه أهلا لذلك، وإنما تعفو تقربا إلى الله، التماسا لثواب الله. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم بلغنا ليلة القدر ووفقنا لقيامها إيمانا واحتسابا وإحسانا. اللهم وفقنا لقيامها إيمانا واحتسابا وإحسانا. اللهم وفقنا لقيامها